اهلا عليكم السلام ورحمه الله اخي صابر. اهلا والله بيك. والله يا اخي انا كان معايا زوجه توفت وتركت لي بنتين، تزوجت واحده انا بيدين ليها بفضلها، ربيت لي بنتين لحد ما وصلت الكبيره، كانت عندها 5 سنوات لما دخلت عليا، والثانيه كان عندها 3 سنوات، ربيتهم لحد ما وصلت الكبيره في ثالثه ازهري والثانيه في اولى ازهري معاد الازهريه. يا رب بارك فيهم يا رب. واتقي الله في اولادي، ومعايا منها بنتين اصغرهم سنه والكبيره بنتها هي 4 سنوات. ياما ظلمتها ياما هجرتها ياما ضايقتها، فهي ابتلاها ربنا بورم خلف الرئه، فانا مش عارف، عايز اعيش خدام لها واكفر على اللي انا عملته فيها، لدرجه هي مش يعني كل ما بعمل خير فيها بتقول لي مش مصدقه اللي انت تعمل كده، فببكي واتضرع الى الله ان يشفيها، وطالب من سيادتكم ومن حضراتكم كده اللي انا مهما اعمل فيها ومهما اصرف عليها ومهما اتقي الله فيها وفي عيالها مش هجازيها ربع اللي عملته. اسال الناس كلها اللي بيضايقوا ازواجهم، يا جماعه اتقوا الله في نسائنا واتقوا الله في اولادنا، ده احنا ما نعرفش قيمتهم الا لما يبعدوا عننا. اقسم بالله الذي لا اله الا هو فضيله الشيخ، انا ما بنام ولا باكل بقالي 3 ايام او 4 ايام مش عارف، لدرجه دي رحت للدكتور لدراسه نشف في معدتي مش عارف اتصرف، وصدقني اقسم لكم بالله الست دي اتعملت اللي ما فيه ما ادنى على مستوى مصر تعمله، واتقد الله ياما عذبتها ياما بهدلتها ياما هنتها، كنت اقول لها انت جايب الخدامه الاولاد، اهلها يجوا تقول لهم لا ده بيتقي الله فيا ومش معوزني اي شيء، كانت عمرها تغضب، اروح عند اهلها افتح الموضوع تغمزني في ايدي تقول لي لا ما حصلش اي شيء، يلا بينا عشان نروح نتعشى، ياما عملت فيا ياما عملت خير فيا وانا ما عملتش حاجه فيها كويسه، فانا مش عارف اقسم لكم بالله الذي لا اله الا هو انا ما عارف اعمل ايه في الست دي. زوجتي انت فقت يمكن متأخر شوية، لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ولن يغلقها سبحانه وتعالى إلا عندما يغرغر الإنسان. أكثر من الدعاء لها والوقوف بجنبها، وده جزء من حقها عليك وانت بتعترف بهذا وتبوء إلى الله سبحانه وتعالى بفضل هذه المرأة والزوجة الوفية اللي كانت بتؤذى، وانت عايز تحكي بتغمزك عشان ما تحكيش قدام عيالك. يا سلام على الوفاء، يا سلام على الجمال، يا سلام على الزوجة اللي بتفكرنا النموذج الجميل اللي بيفكرنا بالزمن الجميل، فعلا فكرنا بالوفاء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عايزين بيتنا ترجع جميلة، بيتنا ترجع تاني هادية، الزوج يحن على زوجته، الزوجة تطيع زوجها، الأولاد يبروا والديهم، وده في إيدينا ومش صعب قوي علينا، هي دي جنة الدنيا وهي دي السعادة اللي مفروض إن إحنا نسعى إليها إذا كنا عايزين السعادة الكبرى عند الله سبحانه وتعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.